كلمة دي كلمة في الصحيحين ساقطة من جميع طبعات نكت ابن حجر إلى غاية الوقت اللي احنا قاعدين فيه مشرفين دلوقتي. ولكن إثباتها لا يصح المعنى بدونه. الأكادة يا مولانا إن في نسخة خطية مثبت فيها الكلمة دي في هامش النسخة وعليها ما يسمى باللحق. اللحق يعني ايه؟ يعني كلمة صح ويقول لك دخل دي هنا. فكل الأفاضل اللي حققوا كتاب ما شافوش اللحق ده. وأي تحقيق أنا قاعد أهو هتجيبه لغاية اللي عامله الدكتور علي عباس أهو لسه موجود، مش هتلاقي فيه كلمة وفي الصحيحين دي، ولا يستقيم المعنى من غيرها أبدا. ماشي كده؟ طب ايه الدليل بقى؟ مفيش قرينة تاني؟ قال احنا مش جبنا الموقفة هنا، ولقينا الذهبي بيقول ان هذا النوع فيه في الصحيحين منه كثير. ادي الكلمة. طب مين اللي قالها اللي قبل كده؟ قال اللي قالها قبل كده العلائي. العلائي جمع طرق حديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ووصل الطرق اللي جمعها في كتاب اسمه حديث القلتين. وطبعا ما دام مش في المقرر انت هتجيبه ليه؟ فلما درس اختلاف الطرق كتب الكلمة دي في كتاب حديث القلتين صفحة 52، والكتاب منشور. نفس الكلام ده هو اللي قاله اللي جايبه ابن حجر. طب انت ابن حجر ما دام جبته ما هوش مش من كتابك ما تقول كما قال العلائي. قال لا، ما كناش بنعمل كده، احنا نجيب من هنا ونحط هنا، وانت ان كان الشغلانة لازمك اتبهدل زي ما اتبهدل. مش عايز تتبهدل يبقى انت نص جاهل. فكلمة وفي الصحيحين دي هي كلمة العلاء في حديث القلتين عشان يصحح الوجهين. فراح الحافظ رحمة الله عليه واخدها وحطتها هنا وتنفع، مش خطأ، بس النسخ ما ساعدتش الكتاب. اللي جاء حقق كلام الشيخ ابن حجر ما شافش اللحق ده، وبالتالي ما ادخلوش، ولا مش عارف ان العلاية اصلا عمل قلتين. الناس كلها تعرف انها قلة واحده.